بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. قال الشيخ، قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال شيخ الإسلام إيه؟ قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال، يعني التنجيم، يعني هذا موضوع على شكل تعليق ولا شلون؟ سم شيخ، على شكل تعليق، يعني الكلمة فوق التنجيم. أي نعم. ها؟ أي نعم. إذا لابد تقول التنجيم حتى يسمع السامع ويعرف. أحسن. التنجيم نعم. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال الشارح: هذا معنى التنجيم الذي دلت الأدلة على تحريمه وبطلانه، الاستدلال بالأحوال الفلكية من اقتران النجوم بعضها ببعض وطلوع بعض النجوم على الحوادث الأرضية، أنه يكون سعد ويكون نحس، ويولد عظيم ويموت عظيم أو ما أشبه ذلك، أو يمكن يعني كما يسمونها المنجمون الطوالع، فيستدلون بالطوالع على الحوادث، ومن يولد في النجم الفلاني يحصل له كذا من السعد، والنجم الفلاني نجم نحس، فيستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. نعم. وهو ثلاثة أقسام: أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الكواكب فاعلة مختارة، وأن الحوادث مركبة على تأثيرها. الثاني الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، ويقولون إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك، وينبغي أن يقطع بكفر فاعله. وينبغي أن يقطع بكفر فاعله. نعم. بعده الثالث ما ذكره المصنف في تعلم المنازل، قوله لثلاث، أي كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا. كأن الكلام كان كلام شيخ الإسلام انتهى، يعني عند أول حدد ولا بدون؟ ما حدد. أحسن الله عليك. راجع الأصل الله يعافيك، الشرح الأصل، يمكن قرة عيون الموحدين أو فتح المجيد، يمكن لابد فيه، لابد كلام شيخ الإسلام هذا منقول هناك. سم. راجعوا شف قارن بين هذا وذاك. نعم. قوله لثلاث، أي كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. نعم. وقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قوله: فمن تأول فيها غير ذلك. يعني وين الثلاث؟ يعني الآية الأولى تضمنت شيئين: ولقد جعلنا، ولقد زينا السماء. ايش عندك الآية الأولى؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يعني هذه تضمنت شيئين. اي نعم. انها زينة للسماء ورجوم للشياطين. والثالثة ذكرها بقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه هذه هي الامور الثلاثة التي ذكرها قتادة. نعم. قوله فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما خلقت له. قوله وأضاع نصيبه أي حظه من الدين لإفساده ذلك. قوله وكره قتادة إلى آخره. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التيسير لا علم التأثير. التسيير. علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره. علم التسيير معرفة يعني منازل النجوم ومعرفة سير النجوم يستدل بها على الجهات وعلى القبلة ويستدل بها يستدل بها المسافر في البر والبحر كما ذكر الله. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. نعم. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائزة عند الجمهور. جائزة. نعم. جائزة عندك ولا جائز؟ والطرق جائز عند الجمهور. نعم. أحسن الله عليك. وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه. وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا. الله المستعان. وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل. انتهى مختصرا. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم يعني المداوم على شربها حتى الموت حتى يموت. أما من يعني كان يشربها ويشربها ويشربها ثم تاب فلا يلحقه هذا الوعيد قطعا. نعم. أحسن الله. وقاطع الرحم أي القرابة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله ومصدق قطيعة الرحم التي ذكرت في هذه الآية القطيعة التي فيها يعني ظلم وعدوان و مثل يعني قتل القريب أو الإساءة إليه. فالقطيعة تختلف كما إن الصلة تختلف مراتبها. أعظم القطيعة للرحم الصد عن دين الله كما يحصل من بعض القرابات من بعض الآباء مع أولادهم أو الرجل مع نعم مع أولادهم صدهم عن دين الله. فهذه قطيعة أي قطيعة. كذلك القطيعة تكون بترك الواجب كترك الوالد النفقة على أولاده هذه قطيعة قطيعة رحم. فالقطيعة التي جاء فيها الوعيد والذم إنما تكون بفعل محرم مع القريب أو ترك واجب. نعم. أحسن الله عليكم. قوله ومصدق بالسحر قال الشارح ويدخل فيه التنجيم لحديث من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر. وهذا وجه لفظ الحديث المتقدم هذا تقدم الحديث من اقتبس شعبة من النجوم يعني شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نعم. وهذا وجه مطابقة الحديث للباب. يعني هذا هو الشاهد، يعني إيش مناسبة، أين الشاهد من هذا الحديث؟ قوله هو مصدق بالسحر، يعني هذا هو الذي من أجله أورد الشيخ هذا الحديث في هذا الباب، انتهى. نعم.